اللي هي اسمها تهديف الحياة. يعني الولد يبقى له هدف في الحياة وهدف واضح، والهدف ده يحصل تركيز ان الهدف ده يختلط بلحمه ودمه ويسري في عروقه فيعيش ليه الهدف اللي هو عايزه ده، عايزه يصله. اي دي الصناعة. محمد الفاتح وهو طفل كانت امه بتشيله على كتفها كل يوم وتقف على شاطئ البحر وتقول يا ابني القسطنطينية اللي هناك دي الناحية التانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعد انها تفتح، وقال ان هيفتحها واحد اسمه محمد وانا سميتك محمدا لتفتحها. ففتحها، اتربى على كده، شربها من سن سنتين واربع سنين وامه بتشيله على كتفها. هي دي تربية اولادنا. هذا الشحن، هذا الشحن انه يفضل على طول في التشارج شغال، تفضل على طول تشحنه للهدف اللي انت بتصنعه لاجله. ويا سلام لو كان الهدف شرعي. فيتفق مع التوجه نفسه والمعيشة نفسها اللي الحاجة الفطرية، لان الاسلام ده فطرة مالية القلب. الرصيد الفطري خلى غلام اصحاب الاخدود لما يقعد مع الساحر ويقعد مع الراهب يعجب بكلام الراهب، رغم ان الاصل انه يعجب بالساحر غلام، والساحر بيلعب له بالبيضة والحجر، المفروض انه يعجب بالساحر، يعجب بالراهب ليه؟ الرصيد الفطري الموجود للايمان في قلوب الناس. فدخلت ادبي بفضل الله عز وجل وانا جايب درجات كويسه، كنت اظن 86% تقريبا في الابتدائيه، ودخلت ويمكن برضه 86 ما كانتش عاجبه والدي نتيجه انه كان تركيزي ان انا ادرس. يعني كنت في ابتدائي وكان والدي يدرس وانا واخد مجموعه من الاولاد الصغيرين اولى ابتدائي وثاني ابتدائي ادرس له. ودخلت اعدادي على هذا بفضل الله عز وجل، اكرمني ربي سبحانه وتعالى ايضا في هذه الفتره بمدرس تعلقت به وهو مدرس اللغه العربيه. مدرس فاضل ورزين، وكان راجل كبير كبير في السن، وكان الرجل محب للشعر، ومن هنا بدات احب الشعر واحب رصانه الاسلوب. وكان الرجل لا يتكلم الا اللغه العربيه الفصحى. لذلك دايما برضو انا ادعو الى ان يبقى في يوم او ساعة في اليوم مع اولادنا لا نتكلم الا الفصحى. جميل. لا نتكلم. قول لي انت بتقول كده يا بتاع انت ما بتصليش ليه؟ ايوه انت ما بتصليش ليه دي؟ انا هجيبه من هنا بس لما احطه هنا وهبدأ اكلمه. يعني احنا ده في كي جي ون. لما وصلوا الابتدائي واعدادي هبدا اكلمه كلام بتوع الجامعه بقى ان شاء الله. صحيح. فالشاهد ايه؟ ان لازم اللغه العربيه الفصحى يبقى لها وجود في حياتنا. تطبقها في المنزل يا شيخ؟ اطبقها. تجعل ساعه؟ ساعه. والجميع يتكلم باللغه العربيه. والجميع يتكلم، احنا لينا لقاء بفضل الله عز وجل، هذا اللقاء لا نتكلم الا الفصحى. يعني احضر الماء، خذ هذا. اي نعم. احضري هذا يا بني. نعم. جلسي. نعم. لما قمتي؟ انتظري. جميل. نعم. ويلتزم جميع من الكل بالنسبة. يلتزم والذي يخطئ يغرم. فلا بد ان احنا نحتاج الى هذا. يعني ان نتكلم اللغه العربيه الفصحى، هذه اصولنا. هذه لغتنا العاميه. النهارده انا كنت بقول في احد الدروس للشباب ان النهارده بيقولوا عندنا، مش عارف الكلام ده هيوصل الخليج ولا ما وصلش، شباب روش طحن. ايه روش طحن دي؟ يعني ايه روش طحن؟ هذا كلام السوقة. قلت ان كان زمان الناس بتتشبه باولاد الذوات في الفاظهم، يتكلموا بالاغ بالفرنساوي. النهارده نتكلم بكلام السوقة، يبقى اولاد الذوات ينزلوا للمستوى الحضيض ده. ليه؟ لان هو كده الحضيض في النسل. لكن لو تعودنا ان احنا نتكلم اللغه العربيه الفصحى سنلتزم جزاله الاسلوب وجمال الكلام. جميل جميل. حتى بعض وسائل الاعلام ساهمت مع الاسف في قتل هذه اللغه من خلال جعل جميع برامجها بلهجه عاميه. انا فوجئت ان بعض الجرائد يكتب بالعاميه، جريده تكتب بالعاميه، هذا شيء عجيب، كاني رايت عن شيء مستحدث لقتل اللغه. الشاهد اعجبت بهذا المدرس، مدرس اللغه العربيه، والتزمته وجزاه الله خيرا احتضنني. لذلك انا اقول في اصول الفقه الدعوي ليس هناك مسلم كله سيئات، كل مسلم في نور في حسنات في خير، بس محتاج الحب